بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مثال الحالة الثالثة وهي مباينة سهام الميت الثاني لمسألته زوجة وابن وبنت منها، وقبل قسمة التركة مات الابن عمن في المسألة، فمسألة الميت الأول من 8 وتصح من 24، للزوجة الثمن 3 والابن 14 والبنت 7، ومسألة الميت الثاني من 6 وترجع بالرد إلى 5 للأم التي هي الزوجة في الأولى 2 فرضا وردا، وللشقيقة 3 فرضا وردا، وبين سهام الميت الثاني من الأولى وبين مسألته مباينة، فنضرب كل الأولى 24 في كل الثانية 5 يحصل 120 وهي الجامعة، للزوجة من الأولى 3 في كل الثانية 5 بخمسة عشر ولها بكونها أما في الثانية 2 في كل سهام الميت الثاني 14 28، فيجتمع لها من المسألتين 43 وللبنت من الأولى 7 في كل الثانية 5 بخمسة وثلاثين ولها من الثانية بكونها أختا شقيقة 3 في كل سهام مورثها 14 42، فيجتمع لها من المسألتين 77 وهذه صورتها. قول المؤلف رحمه الله تعالى: مثال الحالة الثالثة المباينة. عرفنا أن الحال الثانية من حالات المناسخة هي ما عدا الحالتين الأوليين، فالحالتان الأوليان إما أن يكون ورثة الميت الثاني ومن بعده هم بقية ورثة الميت الأول ولا يختلف إرثهم فتقسم على من بقي. الحالة الثانية أن يكون ورثة الميت الثاني لا يرثون من الميت الأول، كل ورثة ميت مختصون به فقط، وهذه تقدمت. الحالة الثالثة أن تكون مختلطة فيها وفيها، فيها من يرث من الأولى ويرث من الثانية، فيها لورثة للأول ورثة وللآخر ورثة ويختلطون ويشتركون أحيانا. هذه طريقة العمل فيها أن تصحح المسألة الأولى وتعرف نصيب كل واحد حيا كان أو ميتا، ثم تصحح المسألة الثانية مسألة الميت الثاني وتعرف نصيب كل وارث منه، ثم تنظر بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى وبين مسألته، فلا تخلو من 3 حالات: تنظر بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى وبين مسألته هو، فلا تخلو من 3 حالات: إما أن تنقسم سهامه على مسألته، وهذه تصح الثانية ما صحت منه الأولى، وتكون الجامعة هي المسألة الأولى، هذه حال. الحالة الثانية ألا تنقسم سهامه على مسألته لكن توافق، تكون سهامه مثلا 2 ومسألته من 4 أو من 6 أو من 8، تكون سهامه 3 مثلا ومسألته صحت من 6 صحت من 9 صحت من 12، وهكذا يكون بينهما توافق في جزء من الأجزاء، وحينئذ تأخذ وفق المسألة الثانية وتضربه في كامل المسألة الأولى والناتج هو الجامعة، ثم تقول: من له شيء من الأولى أخذه في وفق الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه في وفق سهام مورثه، وهذه تقدمت. الآن التي معنا الحالة الثالثة من الحالة الثالثة من حالات المناسخة، وذلك أن تكون سهام الميت الثاني غير منقسمة على مسألته وغير موافقة وإنما مباينة، مباينة، يعني كان تكون سهامه اثنان ومسألته صحت من خمسة، سهامه اثنان ومسألته صحت من ثلاثة، سهامه ثلاثة ومسألته صحت من خمسة، صحت من سبعة، وهكذا. هذه مباينة، ما تتفق السهام مع المسألة الثانية بجزء من الأجزاء. وحينئذ طريقة العمل بعد تصحيح كل واحدة على حدة تضرب كامل الثانية بكامل الأولى، والناتج هو الجامعة. ثم تقول: من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في كامل الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في كامل سهام مورثه. والمسألة واضحة وجلية، تحتاج إلى انتباه واهتمام، وإلا فليس فيها صعوبة ولا تعقيد. حالة الأولى معلومة، تنقسم السهام على المسألة، وحينئذ تصح الثانية مما صحت من الأولى، وتكون المسألة الأولى هي الجامعة للمسألتين. الحالة الثانية أن يكون بين السهام من الأولى والمسألة الثانية موافقة، وحينئذ تضرب الأولى في وفق الثانية، والناتج هو الجامعة. في حالة المباينة تضرب كامل الأولى بكامل الثانية، ثم تقول: من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في كامل الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في كامل سهام مورثه. وهذه هي الحالة الثالثة، يقول المؤلف رحمه الله: ألا تنقسم سهام الميت الثاني على مسألته ولا توافقها وإنما تباينها، مثل هذه المثال الذي كتبه. مثلا الميت الثاني له 14، الميت الثاني له 14 من المسألة الأولى، ومسألته صحت من خمسة، 14 مع الخمسة تنقسم توافق؟ لا، فيها مباينة كاملة. حينئذ نضرب كامل الأولى في كامل الثانية، والناتج هو الجامعة. إذا ضربنا كامل الأولى كم؟ 24 في كامل الثانية خمسة، 24 ضربناها في خمسة، 4 في 20 بمئة، واربعة في خمسة بـ20، صحت الجامعة من 24. ثم ننظر: من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في كامل السهام. قد يجتمع له الاثنان، وقد لا يكون له إلا من واحدة. فمثلا الزوجة، زوجة في الأولى لها 3، نضربها في كامل الثانية كم؟ 5، 3 × 5 بـ15، لها من الثانية بكونها أم 2، مضروبة في 24، مضروبة في كامل سهام مورثة في 14، 2 × 14 بـ28 مع 3 × 5 = 15، المجموع 43. اجتمع لها للزوجة والأم، زوجة في الأولى أم في الثانية، أخذت 43 من 120. الابن في الأولى هو الميت الثاني، البنت في الأولى هي الأخت الشقيقة في الثانية، نعطيها نصيبها من الأولى، نقول لها من الأولى 7 مضروبة في 5 التي هي كامل الثانية، 7 × 5 = 35، ولها بكونها شقيقة 3 × 14 في كامل السهام، واجتمع لها 77. قد يقول قائل: كيف صارت الثانية من 5؟ هل في مسائل من 5؟ نقول: نعم، صارت أصلها من 6، ثم حيث لم يرد فيها إلا أم وشقيقة، للأم الثلث 2/6، وللأخت الشقيقة النصف 3، نجمع الاثنين والثلاثة تكون 5 نردها، يعني الزائد هذا يرد عليهم بحسب إرثهم، فصارت المسألة من 6 وبالرد أصبحت من 5. اقرأه مرة أخرى. مثال الحالة الثالثة، مثال الحالة الثالثة وهي مباينة السهام، سهام الميت الثاني لمسألته، زوجة وابن وبنت منها، وقبل قسمة التركة مات الابن عما في المسألة، فمسألة الميت الأول من 8 وتصح من 24، للزوجة الثمن 3 وللابن 14 وللبنت 7 ومسألة الميت الثاني من ستة وترجع بالرد إلى خمسة، للأم التي هي زوجة في الأولى اثنان فرضا وردا، وللشقيقة ثلاثا فرضا وردا، وبين سهام الميت الثاني من الأولى وبين مسألته مباينة، فنضرب كل الأولى 24 في كل الثانية خمسة يحصل 120 وهي الجامعة، بالزوجة من الأولى ثلاثة في كل الثانية خمسة ب15، ولها بكونها أما في الثانية اثنان في كل سهام الميت الثاني 14 28، فيجتمع لها في المسألتين 43، وللبنت من الأولى سبعة في كل الثانية خمسة ب35، ولها من الثانية بكونها أختا شقيقة ثلاثة في كل سهام مورثها 14 ب42، فيجتمع لها من المسألتين 77، وهذه صورتها. هذه صورتها، ومن كان عنده إشكال يكتب السؤال بورقة ونبدأ به إن شاء الله، والإجابة ما نهمله لكوننا لا نفسح المجال للنقاش الصفوي، لكوننا ما عندنا وسائل ناخذ بها بالصبورة ولا كذا، وإنما نوضح بالكلام إن شاء الله. من عنده إشكال يكتب السؤال ونقرأه ونجيب عليه إن شاء الله، والمسألة واضحة بس تحتاج إلى تأمل. وبعدين أنا قلت لكم أكثروا وضعوا المسائل، وإذا تعثرت عليك في الطريق تمسح ما في حرج. جعل ثلاثة أبناء مثلا وثلاثة الأبناء تطول المسألة، اجعلهم اثنين. زوجتان مثلا يترتب عليها تصحيح مثلا، اجعلها زوجة واحدة بإمكانك، واحرص على أن تكون كتابتك وعملك بالمرسمة بخواقة خارجية، فإذا صححتها وكملتها انقلها في دفترك تكون مرجع لك فيما بعد. ومسألة واضحة جدا والحمد لله، ما فيها أي صعوبة، إنما تحتاج إلى تأمل ومعرفة للخطوات التي تسلكها، لأنها إذا جاءتك مسألة هكذا بدون إيضاح للخطوات ما تدري كيف نتج هذا، كيف نتج البنت الشقيقة نتج لها، كيف جاء 77. المسألة واضحة، جاءها نصيبها من الأولى ونصيبها من الثانية، جمعناها 77. للأم جمعنا نصيبها بكونها أم مع كونها زوجة أتاها هذا المبلغ 43، وهكذا. فأكثر من المسائل، ثم إذا شق عليك استعن ببعض زملائك يحلونها لك ويساعدونك حتى ترسخ بإذن الله عندك. والآن اللي عنده إشكال يكتبه ويعطيني إياه بالورقة علشان نجاوب عليه إن شاء الله. والجدول بين أيديكم واضح، هالك عن زوجة وابن وبنت، المسألة من كم؟ فيها زوجة لها الثمن، وفيها ابن وبنت لهم الباقي، يعني المسألة من ثمانية. المسألة الأولى أولها ما هو أتى بالتصحيح من أول واحدة اختصارا، وإلا فالمسألة زوجة وابن وبنت من ثمانية، للزوجة الثمن واحد وللابن والبنت الباقي سبعة. الابن والبنت رؤوسهم كم؟ ثلاثة، نصيبهم سبعة ما ينقسم عليهم، نضرب الثلاثة في الثمانية تصح من 24، نعطيهم للزوجة واحد في ثلاثة بثلاثة، وللابن والبنت لهم سبعة في ثمانية جاءت 14، للابن سبعة في ثلاثة 21، للزوجة أربعة، للابن 14 وللبنت سبعة. ثم وضعنا تاء مقابل الابن دليل أنه هو الميت. ما تأمن يقول لك المؤلف ما تأمن في المسألة، من هم اللي في المسألة؟ أمه، لأنها في الأولى زوجة وهو ابن، فمعناه أنها تكون أمه، والبنت في المسألة الأولى هي أخته الشقيقة لأنها لأمها، فقال بنت منها عند التوضيح يعرف أنها شقيقة. فإذا هلك هالك عن أم وشقيقة فقط، نقول المسألة من ستة، أم وشقيقة، أم وشقيقة، المسألة من ستة، لأن ما تصلح من ثلاثة، لأن الشقيقة لها النصف والثلاثة ليس لها نصف، والأم لها الثلث، الأم لها الثلث والثلاثة لها ثلث لكن ليس لها نصف. فالمسألة من ستة، من أم الثلث اثنان، الأم الثلث اثنان، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة. في المسألة اثنان وثلاثة نردها إليها حتى عشان يكون كل واحد جاء نصيبه من الرد، ردت إلى خمسة. نظرنا بين 14 نصيب الابن المتوفى ومسألته من خمسة، خمسة وأربعة عشر ما بينهم توافق أبدا، لا انقسام ولا توافق، فحينئذ نصحح نقول نضرب كامل الأولى بكامل الثانية، خمسة في أربعة وعشرين بمائة وعشرين، ثم أعطيناهم كما تقدم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.